هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أحمد الله عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على خير الورى، على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. هذا النبي محمد خير الورى ونبيهم، وبه تشرف آدم، هو في المدينة ثاويا بضريحه حقا ويسمع من عليه يسلم. صلى عليه الله، صلى عليه الله جل جلاله، ما راح حاد باسمه يترنم. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. أحبتي في الله، في هذه الحصة الجديدة، في يوم عظيم، في زمن عظيم مبارك، وليست كل الأزمان كبعضها البعض، والله فضل أزمانا على أزمان، وأمكنة على أمكنة، وأشخاصا على آخرين. فمن الأزمان التي فضلها الله على غيرها، ومن الأيام التي فضلها الله، بل هو أفضل يوم من أيام السنة، ألا وهو يوم عرفة العظيم، يوم عرفة الذي نزل فيه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أخي المسلم، هل تعلم ماذا ستفعل في يوم عرفة؟ هل تعلم لما نزلت هذه الآية؟ هل تعلم موقف الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم الجمعة في عرفات، وما فيه من المعاني والأسرار؟ هك يا أخي المسلم، واستمتع، استمتع بهذا اليوم العظيم. نعم، وكيف تستمتع به؟ بطاعة الله وتقواه الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم. ومعنى هذا أنه في ذلك اليوم من تلك السنة التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نزل بعد هذه الآية شيء في الأحكام، ما نزل شيء في الأحكام، لا يوجد بعد هذه الآية، لم ينزل شيء حلال أو حرام أو شروط أو أركان، ولكن نزلت بعدها آيات أخرى، وليس كما يظن كثير من الناس أنها آخر آية نزلت في القرآن. لا، آخر آية قوله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن ورد مرة كما روي في الصحيحين عن سيدنا عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له، نشوف عظمة هذا اليوم، قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر الفاروق: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. يعني وقتها كان في حجة الوداع، كان يوم عرفة جاء يوم الجمعة، فاجتمع عيدان على المسلمين، العيد الأسبوعي اللي هو عيد الجمعة، والعيد سمي عيد خطر ديما يرجع، والعيد هذا الذي هو معناته يعاد كل سنة كعيد الأضحى وكعيد الفطر وكذلك يوم عرفة. فهو عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابن حبان في صحيحه من حديث جابر قال: أفضل الأيام يوم عرفة. ولهنا لابد لنا من وقفة عظيمة. كلما ازداد الزمان فضلا، كلما شرف الزمان شرف العمل الذي عمل فيه من المبرات. كلما شرف الزمان شرف العمل الذي عمل فيه من المبرات، وكلما عظم الزمان وشرف ازداد وزر الذنب الذي يفعله الشخص في ذلك اليوم. مثلا شخص في هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، وهي أيام عظيمة، وأعظم هذه الأيام هو عيد الأضحى وكذلك يوم عرفة، وهو أفضل أيام الأسبوع. يعني ما تفعله في ذلك اليوم هو يوم عرفة، ما تفعله من ذكر أو من صلاة أو من صدقة أو من صلة رحم أو من بر لوالدين فأجره مضاعف، لأنه يوم بركته مضاعفة. يا الله، يعني هذا لابد أن يفهمه شخص من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة. ولما هو أفضل الأيام؟ يجيبنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يعني هذا اليوم هو أكثر يوم يعتق الله فيه ناسا من النار، يعني ما يدخلوش للنار. مش معناتها كي نقولوا راهو في هذا اليوم يعتق يعني ربي يغير مشيئته في هذا اليوم، وإلا ما كانش يعني ما كانتش عنده مشيئة في هذا الأمر، ثم بعد ذلك في يوم عرفة شاء لذلك الشخص أن يكون معتوقا من النار. لا، الله مشيئته أزلية، الله شاء وعلم وقدر أهل النار من هم وأهل الجنة من هم، ولكن في ذلك اليوم ينزل من الرحمات على عباده، ويعرف الملائكة ويطلع الملائكة على من هم العباد الذين سيعتقون في تلك السنة، والذين سبق لهم أو سبق في مشيئة الله وفي علم الله أنهم يعتقون. إذا كان إذن هو يوم أكثر يوم يعتق فيه الناس من النار، ونحن شو نحب؟ يعني نحن أصلا لما نعمل في الدنيا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن في الدنيا هذه باب وفيه طريقان، طريق يؤدي إلى الجنة وطريق يؤدي إلى النار. فإذا شخص ضمن أنه لن يدخل النار، يعني إلى أين سيذهب؟ مش كيف ما قالت المعتزلة: منزلة بين المنزلتين. إلى أين سيذهب؟ إذا عتق من النار سيذهب للجنة. يعني هذا أمر عظيم، أكثر يوم. يعني يا أخي المسلم اغتنم الفرصة، لا تستيقظ متأخرا في هذا اليوم، تقوم باكرا مع صلاة الصبح، لا تفعل المعاصي، لا تشغل نفسك بالتلفاز أو بالأفلام أو بغير ذلك أو بالكلام فيما لا يعنيك، بالعكس أكثر من الذكر. هذا يوم يعتق فيه الناس. لو كان يوم من الأيام يقال فيه مثلا، لو يخبر الناس أن كل من أتى إلى العاصمة، بحث المنجلة في شارع من أتى إلى العاصمة وبقي واقفا من الصباح إلى المغرب لا يتحرك يعطى مثلا 1,000,000 دينار، لو قيل هذا وعزة الله ستنصب كل الناس هناك ولن تجد مكانا تضع فيه قدمك. لماذا؟ لأن فيه مال، والمال تميل إليه القلوب، والمال يذهب لب اللبيب. أما عتق من النار يمضيه الشخص نائما كل اليوم، أو يمضيه لا أدري بعضهم حتى في المعاصي. أخي فلنتق الله، إن رحمة الله واسعة ورحماته وأنواره وبركاته تنزل في هذا اليوم المبارك، وتنزل الملائكة، فنسأل الله أن يرحمنا في هذا اليوم. نعود إلى هذا الحديث الذي فيه: وإنه، أي عن رب العالمين، ليدنو يدنو لهنا مش معناتها يقرب راه بالمسافة. هذه عادة فهمنا فيها ونبهنا عليها وقلنا يوجد بعض الكلمات تستعملها العرب لكن لا تؤخذ على ظاهرها. بدليل شنو؟ قال الإمام النووي في شرح مسلم، قال القاضي عياض اللي هو معروف صاحب كتاب الشفاء من أكابر العلماء، اش قال القاضي عياض؟ نقل قول المازري، قال المازري. وشكون المازري؟ هو مفخر من مفاخر بلادنا، عالم جليل، خطر طوى ما عادش نذكره نحن في العلماء الأجلاء، واللي نذكر في 31 ولا 3 اللي نشوفوهم في تلافز في راديوات في كذا، أما علمائنا الكبار اللي هما ما يعني فطاحلة العلم اللي يستشهد بهم علماء المشرق والمغرب، لا غيبوا هؤلاء ما عادش نذكره. توكي تقول إمام مازري قليل من يعرفه، مدفون في المنستير، أهل المنستير يعرفونه. بالمناسبة تحية لأحبائنا هناك وكل الناس الذين يحبون الله ويحبون الرسول. الإمام المازري هذا رجل عظيم جدا، عالم كبير، بل قالوا وصل إلى درجة الاجتهاد. إيش قال؟ قال في هذا الحديث معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو ومسافة ومماسة، مش دنو متاع قرب مسافة ومماسة، يعني مش كل مرة في حديث ولا آية ينزل ولا يدنو ولا كذا المعنى متاحة بالقرب المسافي، إنما على معنى الرحمة. هكذا قال. وقال القاضي عياض مثل كلامه وقال معنى يدنو هنا أي دنو الملائكة من الأرض وليس رب العالمين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا نشوف مدام هذا يوم عظيم والمؤمنين لهم فيه مسرات ولهم فيه مبرات وبركات عظيمة، إذن من لا يحب الإيمان سيكون منكوسا في هذا اليوم، مثل من؟ مثل الشيطان نعوذ بالله من شره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مالك رضي الله عنه في الموطأ، قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. لذلك الشخص لو يستطيع، إذا كان يعرف نفسه مثلا في هذا اليوم العظيم سينشغل بعدة أمور، يا أخي ابقى في البيت واذكر رب العالمين، وأكثر من الذكر والصلاة يومه في السنة، يوم لعلك تعتق فيه، وابكي على ذنبك وتذلل إلى الله وأقفل على نفسك الغرفة، يعني لما تكون وحدك تكون خالي القلب والذهن، يعني لا يكون هناك مجال للرياء ولشيء آخر. تذكر نفسك وتذكر أنك من تراب وستعود إلى التراب، وابكي على خطيئتك، وخاصة أكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن هذا ورد أن يوم يعني عرفة أفضل الدعاء هو دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فهذا الذكر يكثر منه الشخص كثيرا ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا ربي بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسر لي أمري وأعتق رقبتي من النار وقني شرور الناس وقني شرور نفسي، ويسأل لنفسه البركة ولأهلي. بطبيعة الحال لا يعني لا يسن أن يكون الشخص صائما في هذا اليوم. نحن نعرف أن الصيام قربة عظيمة وعبادة عظيمة، لا سيما في هذا اليوم العظيم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وفي رواية أخرى يكفر السنة الماضية والباقية. شكون اللي بشي صوم عرفة؟ اللي ما مشاش للحج، أما الذي ذهب للحج قيل يكره أن يصوم يوم عرفة إذا كان حاجا، يكره له ذلك، أما غير الحاج قاعد في بلاده يسن له أن يصوم في ذلك اليوم العظيم، وعليه أن يمسك لسانه وسمعه وبصره حتى لا يقع في المعاصي. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. شو معناتها ملك فيه سمعه؟ يعني ما يسمعش الأشياء التي حرمها الله، غيبة، نميمة، كذب وبهتان. وبصره أي لا ينظر إلى ما حرم الله، عورات الناس، ينظر إلى بيوت الناس حتى يراهم ماذا يفعلون خلسة وغير ذلك وتلك الأمور كلها حرام. ولسانه لا يسب الناس، لا يكذب، لا يقول كلاما مخالفا للشرع، لا يقول كلاما مخالفا للعقيدة، لا يقول كلاما يؤذي به غيره، لا يكسر قلب مسلم، لا يستهزئ بمسلم، لا يفتري على مسلم. كل هذا لابد أن يحافظ على نفسه، مش في يوم عرفة فقط، في كل الأيام، ولكن هذا يوم عظيم، فالمعاصي فيه والعياذ بالله وزرها يعظم، كما أن الأعمال الصالحة في هذا اليوم ثوابها وبركاتها تعظم. ولقد نبهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، نبهنا أن لا نعصي رب العالمين، خاصة كالمعاصي اللي فيها الكبر والاختيال. والله يقول والله لا يحب كل مختال فخور، لأن المتكبر هذا رب العالمين يحرمه من بركات مثل هذه الأيام وغيرها. فهذا إذن عيد، هذه فرحة عظيمة، هذا يوم مبارك وبعده يوم مبارك. أسأل الله لي ولكم أن ينفعنا ببركات هذا اليوم وهذه الأيام، وأسأل الله لي ولكم أن يجعلنا من عتقاء النار، وأسأل الله لي ولكم أن يحشرنا في زمرة حبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. عيدكم مبارك إن شاء الله عليكم وعلى أهلكم، بارك الله فيكم ورحم الله أمواتنا وشفى الله مرضانا، ونسأل الله حسن الختام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.